بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. احترقوا بحسدكم واحترقوا بحقدكم أيها الفجرة، فما غر الدعوة السلفية في دماج أبدا، والله لو تتجمعون أضعاف ما تجمعتم عليه، بل ما تزال إلا إلى الأمام والخير، وهي على بصيرة بكم. عصر الأبيض دونه الدوس على فم الرافضة، على فم الرافضة، على فم الرافضة بإذن الله عز وجل. فيحيى شيخ تلك الدار يحيى لنصر حديث خير المرسلين، يجاهد كل مبتدع جهول على درب الخلوف الأولين. أيسلم طالب علم الرسول لأشباه الحمير الناهقين؟ شكوت إليك يا رب العباد عداوة حاقد والخاذلين، ودمت عزيزة دار الحديث على رغم الأعادي الأبعدين. ودمت عزيزة دار الحديث على رغم الأعادي الأبعدين. إن لم يكن جهاد الرافضة في سبيل الله فما في أرض الأرض. يا مسلمون، يا أهل النصرة يا أهل النصرة والغيرة والشهامة، أن تقوموا بجهاد هؤلاء الخبثاء وهذا السرطان المدمر بكل ما أوتيتم من قوة، بالسيف والسنان وبالمال وبالحجة والبرهان، كل بحسبه. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. نستبشر خيرا يا عباد الله. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. إن مع العسر يسرا. ورحم الله تبارك وتعالى من قال: إذا اشتملت على الياس القلوب وضاق لما به الصدر الرحيم وأوطأت المكاره واطمأنت وأرسل في أماكنها القلوب، ولم يرى لانكشاف الصدر وجه ولا أغنى بحيلته العريب، أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب، وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها فرج قريب. أن الظلم عاقبة وخيمة وإن زنجر وإن بغى. فانتبروا هلكة الرافضة الحوثيين، فانتبروا هلكة الرافضة الحوثيين عاجلا غير عاجل، لأنهم تفرعنوا ومسارع الظالمين معلومة وسنة الله فيهم محتومة. يقدمون أرواحهم وأنفسهم وأبناءهم ذودا عن دين الله تبارك وتعالى في زمان ركن الكثير فيه من الناس إلى الدنيا ودهرتها. فما لهم منا يا عباد الله إلا أن ندعو الله تبارك وتعالى لهم، ونسأل الله عز وجل أن يثبتهم وأن ينزل السكينة عليهم وأن ينصرهم وأن يستأصل عدوهم، هو ولي ذلك والقادر عليه. عباد الله، لا بد للمسلم من أن يشعر بمصاب إخوانه، وإلا فأين الإيمان وأين الإسلام وأين الإخاء الإسلامي؟ لا بد لكل مسلم أن يشعر بهذا وأن يبذل ماله. من لم يستطع أن يبذل نفسه فليبذل ماله وليبذل قلمه وكذلك كلامه وخطبته، يسخر ما عنده نصرة لله عز وجل ونصرة لدينه ونصرة لإخوانه. نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وبعزه وقوته أن يهلك الحوثيين وأن يستأصلهم وأن لا يدع ولا يذر منهم ديارا، هو ولي ذلك والقادر عليه، وأن ينصر إخواننا وأن يمكن لهم في أرض الإيمان والحكمة، هو ولي ذلك والقادر عليه. فأخيكم نحو الجهاد هماما، فبذا تذك الرب والأقزاما، وتغن بالذكر الحكيم مرتلا آي الجهاد وحطم الأصنام، بدم العذا فاكتب بيانا واضحا كنتم وعزة ربنا أغناما، قلنا قبيل الحرب لستم أهلها فاجعلتم قول الأمين غماما، ونبذتم القرآن خلف ظهوركم وسببتم الأصحاب والأعلام، وطعنتم في عرض أحمد جهرة سلما بربك نشر الصمصام، ألغير أحمد المجود يطيب لي فرض الرقاب يمزق الأجسام، وسيوفنا تأبى الرجوع لأنهم كانوا لها عند النساء طعاما، فتظل آكلة اللحوم على الوغى إن غاب بدر أو أطل تماما، فتعيد ذكر ابن الوليد ومن مضى مترصدا بحسامه الإكرام، ها قد أتى زمن الجهاد وليسه سيظل في أوطاننا أعواما، أماه هذا اليوم عز به اللقاء فدع البكاء والنوح والآلام، أماه ما دمع الفراق يهز لي شجنا إذا كان الجهاد لزاما، وطريقنا لله ليس لغيره فلم الدموع تشاكفت وعلاما، اليوم يومهم أيا أماهنا تحمى الدموع بوجنتيك سجاما. والله إنك لتقرأ هذه الآية. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. وتطبقها على فعل المجرمين الروافض الحوثيين أنهم أكثر الفساد في الأرض ظلما وبغيا وقتلا وتشريدا وطردا وحصارا وسائر أنواع الإجرام الذي لن يتوفر في مجرم من المجرمين بكامله. فرعون فعل من الإجرام ما ذكره الله في كتابه، لكن لا يذكر الله عز وجل أنه حاصر وأنه اجتمعت عنده من الإجرامات ما اجتمعت عند هؤلاء الروافض المجرمين. ففرعنة هؤلاء أشد من فرعنة فرعون، لا سيما فيما يفعلونه ويكذبون ويزورون وينافقون ويخدعون ويعاملون المسلمين معاملة لا يجوز أن يتعامل بها، لا يجوز أن يعامل بها الوحوش ولا سائر الحيوانات ولا سائر أيضا الموجودات، فإن هذا إجرام، هذه سبب هلكتهم عاجلا غير آجل. نسأل الله عز وجل أن يعجل بزوالهم. يا عين ما جمعت كاك أفكانا حتى قصائدنا تبكيك أوزانا تواجهين مع الباقي وتمرتي سكود أمتنا المخزي وإيرانا. يا عين دماج للحوثي معركة ما زال يشغلها ظلما وعدوانا، وراءه دولة طالت أظافرها تبث في أرضنا حقدا وأثقانا. نعوذ بالله يا دماج من وهن قد أورث الأمة القراء خنانا، ما زال يسلبها معنا كرامتهم حتى قدى قلبها للذل ميدانا. قومي وقومك يا دماج والبسهم ذل المعاصي من الأثواب خلقانا، تزلزل الأرض في أوطانهم خطر وهم يريقون ما الوجه إذعانا. يا رب أنت بنا أغلافكم سعدا لنا وعونا لنا في كشف بلوانا، جراحنا أصبحت يا رب ناتفة شاما ومصر ودماجا وبغدانا، فافتح لنا باب نصر نستعيد به أمجادنا وبه نمحو رجايانا. افتح لنا باب نستعيد به أمجادنا وبه نمحو رجايانا. تقوى الله هي مدد النصر أيها المسلم، إن من نصر الله سبحانه وتعالى لك دفاعه عنك، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور، هكذا وعد الله سبحانه وتعالى أنه يدافع. إن من نصر الله لك أن يتولاك وأن يثبتك، ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. إن من نصر الله أن يثبت جنانك وأقوالك وأفعالك، فاثبت أيها المسلم بثبات الله عز وجل إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. هكذا أمر الله مع الثبات والذكر وطاعة الله، اضربوا فوق الأعناق أي لا يكون منكم تأخر ولا تأخر، بل التقدم، بل البسالة، بل الإيمان، الثبات، توكل على الله والثقة به والشجاعة، هذا هو الذي يحبه الله من عبده المؤمن. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله الله بما يعملون محيط. إن من نصر الله سبحانه وتعالى لك أيها المسلم أن يكون الله معك، أن يكون الله سبحانه وتعالى معك، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فمن اتقى الله فالله معه، ومن يضره مهما كادوا مهما ركعوا مهما بغوا وتآمروا من يضره، إن ربهم وخالقهم ومالك نواصيهم وظواهرهم وبواطنهم بالنصر وقذائفهم وعتادهم هو معك. قال الله سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة فرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قاتلوا المشركين كافة، اجتمعوا واجمعوا قواكم، هذا أمر الله أن يجتمع الناس المؤمنون الصالحون تتضافر جهودهم. احذر الكسل أيها المسلم، احذر يا عبد الله الكسل أن تقوم بمجهود تجاه إخوانك المؤمنين. نعم احذر الفتور ومداخل الشيطان وتخويف الأعداء. ذلكم الشيطان ما ذلكم الشيطان خوف أولياءه فلا تخافوه وخافوني إن كنتم مؤمنين. نعم قاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. الله يحبك أيها المؤمن، فإذا أحبك دافع عنك. قال الله سبحانه: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. قد علم الله سبحانه من فوق سبع سماواته أننا لم نبغي ولم نعتدي ولم نظلم في هذه الفتنة ولا في غيرها، ولا نحب البغي ولا الاعتداء ولا الظلم ولا الفتن ولا قلقلة الأوضاع في بلاد المسلمين ولا زعزعة الأمن، ومع ذلك يحصل ما يحصل من أعداء الله تجاهنا. شعبان عليه ترضى ضربا والرابط عالي وزنب يا رجال لما غجر ربنا نجعل الثوم مثال فخرنا ضاقبك والمكر والاحتيال شمروا يا رجال وجه ساح بأمرك بعزم وإرادة فحراكم نسأل الله سبحانه أن يقبل بقلوب العباد على طاعته وعلى العلم النافع وعلى العمل الصالح. نسأل الله عز وجل أن يقطع دابر الرافضة وأن يهينهم إهانة لا يرون العز بعدها، فإن في إهانتهم إعزاز للدين، وإن في رفع معنوياتهم وفي إعزازهم إهانة للدين وتمكين الكافرين. فنسأل الله أن يصيبهم بالبلاء من فوقهم ومن تحتهم ومن أمامهم ومن خلفهم ومن ظواهرهم وباطنهم. الله أن يذلهم. والله يا إخوان ما مكن الباطل في اليمن منذ عدد قرون بأكثر ما مكن في هذه الأيام بتمكن الرافضة، فإن الرافضة صوت كل صوت على المؤمنين، وهو كذلك وهم أيضا تمكين لسائر المبطلين. هذه كلمة حق نقولها في حال نحن إلى أحوج إلى المجاملة والمداهنة، لكن لا يرضى الله عز وجل ذلك، فوجب الصدع بالحق. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إن كفيناك المستهزئين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين أما كانوا يعملون. الأبيض دونه الدوس على فم الرافضة بسبب إبليس أنت تجرب المر. أسأل الله عز وجل أن يقطع دابر الرافضة وأن يهينهم إهانة لا يرون العز بعدها. إعداد خالد بن بلال المصري. تبشير المؤمنين بنصر رب العالمين.